أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون بل هم قوم خصمون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط صدق الله العظيم.